بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم مع الحلقة 16 من برنامجنا أيام مع الحديث. نحن تحدثنا الحلقة السابقة عن السنة الأولى لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زلنا نتحدث عن تتمة هذه السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحالف مع القبائل، طالما مضى على سور المدينة وتحالف مع اليهود، فأراد أن أيضا يجعل حلف للقبائل العربية اللي حول المدينة المنورة. وبدأت حركة التربية والتعليم في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأصحاب والمهاجرين اللي كان عندهم علم من قبل، فصاروا يعلموا إخوان من الأنصار. يعني استغلت المدينة تغلي بمجالس العلم ومجالس الإيمان ومجالس القرآن الكريم، مثل هلأ مجالسكم كلكم. بعرف أنه أنتم كلكم جايين من معاهد قرآن وحافظات، واللي منكم مجازات، واللي منكم عم تحفظ. إن شاء الله الله يجعلكم هيك مثل أوائل عهد الصحابيات، اللهم ارضى عنهم وعنهم أجمعين. لكن قريش غاضة جدا إنه تشوف محمد صار له دولة، صار له عز، صار له أتباع، فحسب تحساب إنه ممكن يصير بقى هو أقوى من دولته من قريش، وممكن بعدين يجي يحارب قريش. فبدأت هي بالشروط والمشاكل، فصارت تحاول تقلب القبائل ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وهو النبي عمل معهم معقدة، يعني معاهدة صلح وعقد أمان وزيوات، ولكن قريش بدأت تقلب هالقبائل هدول ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وبالطبع لما هاجروا المهاجرين من مكة، فأخذوا المشركون أخذوا كل أموالهم، وأخذوا حتى بيوتهم ومتاعهم كله وباعوها، وأخذوا أموال امتلكوها إلهم. حتى أنه عقيل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام باع بيت النبي، باعه وتاجر بماله. فلما رجع النبي حتى ينفتح مكة ما لقى بيت ينزل فيه عليه الصلاة والسلام. فالمهم أخذوا الأموال هي صاروا يتاجروا فيها إلى الشام. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في قافلة تجارية بقيادة أبو سفيان عائدة من الشام إلى مكة. كانت هون دخلة السنة الثانية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ممكن هالأموال أموالنا، فجمع الصحابة واستشارهم أنه هي أموالنا، هي قريش هي اللي أخذتها، فشو رأيكم نقوم كمجموعة وناخذ هالقافلة ونخلص أموالنا من إيد أبو سفيان؟ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام هو ومجموع المسلمين اللي خرجوا معه 313 صحابي، أم ورقة واحدة من النساء المسلمات اللي كانت دائما تنكب على العلم وعلى التعليم، حتى أنه هي المرأة الوحيدة اللي جمعت القرآن، جمعت كل القرآن عندها. فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إذني أن أخرج معك، أنا بخرج معك إلى معركة بدر. طبعا صارت معركة فيما بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا. فهي شو عم تقول له؟ إنه أخرج معك لعل الله يهديني شهادة. فقال قري في بيتك فستأتيك الشهادة إليك في بيتك. بيروي الراوي بأنه فيما بعد، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في زمن سيدنا عمر، فكان عمر معتاد إنه إذا طلع يتمشى يزور أم ورقة، وكان النبي يزوره فهو يزوره. مجرد ما يوصل عند سور البيت يسمع صوته وهي قارئة قرآن، والنبي حتى أنه وظف لها مؤذن في بيته يأذن له، وكانت هي تأم أهل بيته. يعني حتى رجال النساء تأمهم هي أم ورقة، لكن إلى حكم خاص باعتبار هي معلمة واعتبار أعلم وحدة فيهم وبضواحي المدينة، فلذلك سمح لها النبي عليه الصلاة والسلام. ما بنقدر ناخده حكم مثل ما الآن عملوا لنا فتنة بأمريكا وقامت هي أمينة وبدها تصلي إمام بكل الرجال الموجودين. فالمهم انه سيدنا عمر كان يسمع صوته ويسمع صوت قراءته للقران، فلما اقترب من بيته قال ما سمعت صوت خالتي ام ورقة اليوم، خير شوفي ما في بالعاده. رجع مره ثانيه كمان ما سمع صوته، فدخل فوجدها مقتوله. مين قتلها؟ العبد والعبد اللي عندها، يعني الجاريه اللي عندها كانت هي وعدتهم انها بتحررهم بعد ما ماتها، فراحوا استعجلوا وقتلوها وهربوا. فأعلن سيدنا عمر إنه اللي بيشوف هدول اثنين يجيبهم، ما حدا بيقاويهم ولا حدا بيساعدهم، بيكون مجرم كل من ساعدهم. فمسكوهم وجابوهم لسيدنا عمر، وأول صليبين في الإسلام صلبهم صلب سيدنا عمر، كرباية لكل إنسان ممكن يحط نفسه بقتل إنسان بريء. إذن هاي أم ورقة تمنت إنه تطلع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، خليكي قري في بيتك يهديك الله تعالى الشهادة إليك. كمان الصحابيات أمثال فاطمة بنت قيس وأمثال خولة بنت قيس كانوا يجوا دائما إلى المسجد ويتعلموا من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبتقول فاطمة بنت قيس: أنا ما حفظت سورة قاف إلا من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو كان يقرأها دائما على المنبر يوم الجمعة، فأنا حفظتها منه صلى الله عليه وسلم. في رمضان من السنة الثانية كانت مثل ما بدأت اللي هو غزوة بدر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب اللي هم 313 واحد لملاقاة قافلة أبي سفيان من أجل أن يأخذوا هذه الأموال اللي استولت عليها قريش بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب. لما خرجوا طبعا فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر، يعني بحياته ما كان هيك جيش بهذا الشكل، 313 واحد، قالوا هنا بعدد الأنبياء المشهورين 313. نظر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم إنهم حفاة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم، يعني خارجين محتاجين المال، وهذا مالهم فهنا بدهم مال. طبعا أبو سفيان لما سمع بالخبر، وصل الخبر إنه محمد خرج من أجل يواجه القابلة، فغير طريقه عن طريق البحر وبعث خبر فورا لقريش إنه أدركوا القافلتكم وأموالكم، يمكن محمد يأخذها. في هذه الليلة رأت عاتكة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، رأت رؤية عاتكة عمة النبي اللي هي في مكة. طبعا هي أسلمت فيما بعد، لكن وقت الرؤية ما أدري هل كانت مسلمة أم لا. المهم شافت رؤية فقامت عند الصبح متحكية لأخوها العباس، قالت: أنا رأيت رؤية وإني أراها رؤية حق. شو شافت بالرؤية عاتكة؟ قال: رأيت أنه رجل جاي من بعيد ووقف بالأبطح، يعني مكان الواسع اللي خارج مكة، وصرخ ونادى: قوموا لمصارعكم في ثلاث، هيك بس، قوموا لمصارعكم في ثلاث. ثم هذا الرجل رد إجا وطلع على جبل أبو أبيس. أبو أبيس جبل في قلب مكة، جبل صغير. فوقف على هذا الجبل وكمان صرخ: يا أهل قريش، قوموا إلى مصارعكم في ثلاث. مسك صخرة وزدت الصخرة، فوصلت الصخرة بقلب مكة وصبت الصخرة، يعني تبعثرت ودخلت كل بيوت مكة وهو عم يصرخ: قوموا إلى مصارعكم في ثلاث. فالعباس استغرب من هالرواية هي، فقال له: ما تحكي فيها أحد. وخرج هو فشافه أبو جهل، وإذا الخبر دائما بينتشر ما في شيء بيتخبى. أبو جهل قاعد بالكعبة والعباس عم يطوف، هي بعد 3 أيام بالضبط. فأبو جهل نادى العباس قال له: شو يا، مثل ما بهيئة المستهزئ، إنه ما بيكفي تنبأوا الرجال عنكم، كمان النساء بدهم يتنبأوا؟ متى حصلت فيكم هذه النبية؟ أنت طلع عنكم النبية؟ فقال له العباس: وماذا؟ قال له: رؤيا عاتكة اللي عم تحدث عنها وعم تحكي انه هي شايفة بمنامة كذا وكذا. قال لسه ما. قال له: شوف يا العباس، مين عم يحكي؟ ابو جهل. قال له: فننتظر 3 أيام، اذا صدقت رؤيا عاتكة كان بها، واذا ما صدقت بدنا نكتب صف ونوزع على العرب كله ونقول انه انتم بني عبد المطلب اكذب الناس. انتم بنقول قدام الناس ان انتم اكذب الناس، ما بكفي نتنبأ واحد من عنكم كذاب على قوله هو لعنه الله، كمان حتى تطلع المرأة. فلسه قال عم يتحادث العباس هو وأبو جهل، وإذ سمعوا صوت طنبم الغفاري جاي فعلا. وبقى كان عادة العرب إذا كان في خوف أو في جيش هاجم عليهم كان يجي هذا الرجل يجدع أنفه، يقطع أنفه، كان يصير الدم ويصير منظره يخوف ويصير الناس، ويقطع أنف الناقة تبعيته أو أدانه، كان منظر الدم يخوف البشر ويصير حماسا. وفعلا مثل ما قالت عاتكة بالضبط، وقف على أبوبس وقال: إن القافلة الحقوا قافلتكم، محمد بده يتعرض للقافلة. فقام أبو جهل وقاموا الناس كلهم وجهزوا حالهم وأقسموا يمين إنه بدهم يخرجوا ويقاتلوا النبي محمد. لسه ما خرجوا من مكة كان وصل الخبر أبو سفيان إنه أنا القافلة نزلت وأنا جاي على الطريق، فما في داعي لا تطلعوا ولا تتعرضوا لمحمد. لكن أبو جهل قال: لا والله، والله لنخرج ولنأخذ معنا القيان والدفوف ونضرب وتغني لنا النساء ويسمع بنا العرب جميعا إنه نحن أهل عز ونحن ما حدا بيخوفنا. فخرج أبو جهل وخرجوا كبار الزعماء من مكة مع أبو جهل، والتقوا بمنطقة بدر، شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذاك المكان وكانت المعركة. فطبعا انا ما بدي اطول يعني بتفاصيله، كلكم بتعرفوا تفاصيل المعارك دائما، ولكن النبي استشار أصحابه وأشاروا عليه أنه خلص إحنا معك، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، فتوكل على الله تعالى. لكن سيدنا سعد بن معاذ كان خايف على النبي، قال لهم بدنا لك عريس وبتقعد فيه، إذا نحن نجحنا خلص هذا اللي نحن نحب، وإذا نحن انهزمنا أو قتلنا فأنت بتلحق بأهل المدينة. ليش؟ لأنه هي في ناس بحبوك أكثر منا. شوفي كيف بيعذر المتخلي، ما قال له هدي انت ما طلعوا على المعركة، هدي انت زبناء، لا. وهيك المفروض يكون عنا دائما نية سليمة بإخواننا، نلاقي لهم عذر بأخواتنا إذا كانوا قصروا، فممكن نلتمس لهم عذر. فالمهم وضع النبي عليه الصلاة والسلام في عريس، النبي راح يدعو إلى الله تعالى ويلتجئ. يقول الإمام علي: شاركت شيئا من قتال ثم جئت إلى رسول الله فوجدته ساجدا ويقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. فذهبت شاركت شيئا من قتال ثم عدت فوجدته ساجدا وهو يقول: يا حي يا قيوم، لا يزيد على ذلك أبدا. التجاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات، ثم قام يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد على الأرض بعدها. وشد التضرع لله تعالى الصدق. هالصحابة اللي هم 313 واحد في مقابل 1000 من قريش اللي خرجوا، فالله أعزهم وانتصروا على المشركين. أنا بحب أحكي شوية بعض مواقف بطولية بهالمعركة هاي، لأنه نحن هذا الموقف اللي عم نستناه. شفنا السنوات العشر اللي عذبوا فيها المشركون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فهي اللحظة الحاسمة اللي الله عز وجل انتقم للمسلمين من أعداء الدين. بالطبع أول ما بدأت المعركة النبي عليه الصلاة والسلام أخرج ابن عمه، وكان يبدأ دائما بأهله، عبيدة ابن الحارث، إنه هو إلى المبارزة. فأصيب عبيدة، أصيب ابن الحارث أصيب، ثم فيما بعد استشهد على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من أصيب أيضا مهزع هو خادم لسيدنا عمر بن الخطاب، فيعتبر لذلك أول قتيل في الإسلام هو مهزع في هذه المعركة. أما عبيدة فهو أصيب صح أول يوم، لكن تأخر وفاته إلى الأيام الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه في كل معركة بيخسر أحد من أقربائه، من أقربائه اللي هم أقرب الناس له. عبيدة كان من المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، قال كان إذا أرسلوا إلى سرية صوروا، لما يطلع للسرية يوقف على أطراف المدينة يوقف يبكي، يقول له: ما لك؟ ليه عم تبكي؟ قال: وجدا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبكي على فراق النبي، انه بده يغيب له يمكن في 5 أيام 10 أيام ما يشوف النبي، وهو متعلق بحبه بالنبي عليه الصلاه والسلام. بهالمعركه هي شارك كثير من الصحابه اللي هم حاملين بقلوبهم على ابو جهل، منهم ولدين ابناء معفراء. عفراء قال لها 7 شباب، وال7 شباب شاركوا بغزوه بدر، منهم هذول الاثنين اللي اسمهم معاذ ومعوذ. معاذ ومعوذ فهن اثنين شباب بأول عمرهم، ما بيشوفوا إلا وقفوا سيدنا بحدث في رواية طلحة ابن عبيد الله، بيشوفوا وقفوا أمامه وسألوا: يا عم، أو عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف جالس واقف في المعركة وشاف على يمينه واحد وعلى يساره واحد، فاللي على يمينه قال له: يا عم دلني على أبي جهل. وما بيعرف أبو جهل، بس لكن من كتر مو سمعان فيه قال له: خير إن شاء الله، شو بدك من أبو جهل؟ قال: لأنه كان يؤذي رسول الله، أريد أن أقتله، أنا بدي أقتله. طلع فيه سيدنا عبد الرحمن، يعني هذا ولد صغير كلياته أول شبابه، يعني ابن 15-14 سنة، فقال له: دلوا عليه. هذا اللي أشر له بقلب المعركة. التفت وإذ على يساره كمان واحد ثاني، فقال له: يا عم دلني على أبي جهل، إنه كان يؤذي رسول الله. فكمان دلوا عليه، فانطلقوا أهل اثنين مثل السهم، فأتبعهم عبد الرحمن بن عوف بصره، قال: بدي أشوف يا ترى حيوصلوا له. وإذ شافهم هن وياه عم يتصارعوا، قال: فما خلصت المعركة إلا كانوا قتلوه وقتلهما، اثنيناتهم استشهدوا ورموه على الأرض، فجاء عبد الله بن مسعود فكمل عليه فقتله واحتز رأسه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله، بشرى بشرى، قتل عدو الله، قتل أبو جهل. النبي ما صدق، فأهم بقوته، قال له: آه الله، من ذات صحيح؟ فقال: نعم، قتل والله عدو الله. فقال: الله أكبر، لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام بقلب المعركة: الحمد لله الذي نصر عبده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وصارت بشرى عظيمة جدا لكل المسلمين أنه رأس الكفر قتل. Thank you. كمان عتبة ابن ربيعة قتل سيدنا علي وقت المبارزة، كمان شيبة ابن ربيعة أخوه، وهذا عتبة ابن ربيعة أبوه لهين، وكمان الوليد ابن عتبة أخوه لهين، وعقبة ابن أبي معيط، كلهم هدول. وأمية ابن خلف لما شافوا بلال قال أمية ابن خلف لا نجوته إن نجا، فراح خلفه وقتله. فلذلك فرح النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف هالقتلة هدول، والتفت إلى عمار بن ياسر قال إن الله قد أخذ ثأرك وهذا قاتل أمك، واستشهدت بحرب من أبو جهل، والله عز وجل انتقم منه، لابد ما الظالم يجي يومه. لذلك بيقولوا دائما إنه عقوبتين الله عز وجل بيعجلهم بالدنيا قبل الآخرة، هن الظلم وعقوق الوالدين. لابد الظالم وعاق الوالدين الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. فديروا بالكم ما تكوني ظالمة مع أختك ولا مع زوج ولا مع زوجك ولا مع حماتك ولا مع رفيقتك ولا مع سلفتك، تحكم يعني أي عمل الظلم مستوياتها، ممكن تكوني على مستوى ظالمة تمنعيها من حقها أو تهبيها حقها، أو بدل ما تمدحيها أنت تحكي عليها وتستغربي، هذا كله ظلم، فالله بينتقم منك في الدنيا قبل الآخرة. الله يجيرنا جميعا من الظلم. إذا هون بقى لما انتهت المعركة وانتصر المسلمون على المشركين، وطلع بقى الخبر كبير جدا أنه شو هن 313 واحد وخارجين من أجل قاتلة، وإذا قريش بجيش كامل لتقاتلهم، وهم اللي انتصروا عليهم، فالناس كلها خافت من حول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى المنافقين بالمدينة خافوا من النبي، فأظهروا الإسلام نفاقا، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. فإذا قدام النبي أنه أنا أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن من باب الخوف بس لا من إيمان، يعني لو بقي على جهره وعلى فرحته كان أفضل ما ينافق ويظهر نفسه بمظهر المنافق. بالطبع كان في شهداء في هذه المعركة، منهم حارثة. حارثة إجت أمه عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله بالله عليك قل لي هل حارثة في الجنة أم في النار؟ إن كان في الجنة فصبرته، وإن كان في النار فليرين الله ما أفعل. أنا بيوردي الله أدست بيولول الصيح عليه. فالنبي التفت عليها ألا أوهدلتي؟ إنها جنة واحدة، إنها ثمان جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. سب وطالع بأول طلعته ورحى بنفسه بروحه في سبيل نصرة رسول الله ونصرة الدين، ما بده يروح على الجنة؟ أكيد بده يروح مقامه إلى الجنة. موقف جميل جدا من مواقف أم الفضل. تذكروا أم الفضل اللي هي لبابة الكبرى زوجة سيدنا العباس، طبعا هي ظلت في مكة ما هاجرت إلى المدينة، لكن يبدو أنه هي والعباس، هي طبعا أول من أسلمت والكل عارف أول امرأة أسلمت بعد خديجة، لكن العباس كان يخفي إسلامه والناس ما بتعرف أنه هو أسلم ولا لا، وهي من خطط التخطيط الذكية للنبي عليه الصلاة والسلام والعباس، أنه ضل بين المشركين لكن هو بضمنيا هو مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان يبعث له أخبار دائما، كل أخبار المشركين يبعثها. فالمهم بهالمعركة هاي قبل ما يرجعوا المشركين إلى مكة، والناس قاعدة وأبو لهب قاعد وأبو لهب ما خرج معه، لكن بده خبر، بده يعرف شو صار. دري بأنه المشركين انهزموا، أنه قتل أبو جهل وقتل عقبة وقتل أمية وعتبة وشيبة والوليد كله قتلوا، هذا كله سمعه، لكن بيعرف شو اللي صار كيف قتلوا. فقال جاي أبو لهب عم يجر حاله جر، وقعد جلس هيك بالحرم مكة، وكان جالس وراء أبو رافع. أبو رافع عبد مملوك لأم الفضل، سيده يعني من أم الفضل وأبو الفضل. فأبو لهب عم يقول من يخبرنا خبر القوم؟ وإذ راجعين من المعركة وجاي أبو سفيان ابن الحارث اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس أبو سفيان وهو محبط، فقال له أبو لهب ما الخبر؟ خبرنا شو اللي صار؟ معقولة يعني هيك انهزموا أنتوا 1000 واحد وبنت 300 وأنتوا معكم كل السلاح؟ فقال أبو سفيان والله ما أن لقينا القوم حتى منحناهم أسافنا، يعني نحن قلنا لهم تعالوا اركبونا. قال له والله ما لمت الناس، لقد رأيت خيلا لقد رأيت رجالا بير على خيل بلق ما بين السماء والأرض، إن النازين قطع روس فينا. وهي قام شو أبو رافع لما سمع قال والله هي الملائكة. هو كان مسلم لكن كان يخفي إسلامه، لكن من فرحته فقاموا دغري فضح حاله والله هذه الملائكة. فالتفت أبو لهب أنت عم تحكي؟ قام نزل فيه بقى ضرب، قال فشاورته فصار هو يضربني وأنا أضربه، لكن بقى هو رجل ضعيف وأبو لهب ضخم فحطه بالأرض وصار يضربه أكثر. فقامت أم الفضل جابت عمود وراحت ضربت فيه أبو لهب، قالت له استضعفته إذ غاب سيده ما بدك تقول له مسلم بيزيد عليه انه لا هذا لانه عبد وسيد العباس غايب فانت اما بتضربه. فقال من ضربته هي لام الفضل شزت راسه ومات بعدها بكم يوم اصابه مرض معدي ومات ابو لهب يدوب اسبوع 8 ايام. فاذا كان هذا موقف بطولي لام الفضل لكن بعد المعركه وانما وين في مكه المكرمه. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج الى المعركه كان خلف رقيه بنت النبي عليه الصلاه والسلام مريضه وعثمان ما طلع معهم لانه احد يمرض رقيه. فلما رجع النبي واذ وجد انه رقيه ماتت فوصل كان هن عم يدفنوها فوقف النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الحياه ما بتتم افراحها دائما الفرح يجي فورا وراها الحزن والالام. ليه؟ لانه الدنيا دار يعني عمل ما هي دار استراحه. فانت الان بدك تحملي حسنات وبدك تتحملي وتصبري بالحياه بعمل وتعب والام حتى في الاخره ان شاء الله ربي بيعزنا وممكن يعزنا في الدنيا وقبل الاخره. يعني لأن النبي والصحابه كلهم الله اعطاهم عزهم في الدنيا قبل الاخره، لكن في ناس استعجلوا ودغري الى مقاماتهم في الجنه وفي ناس الله طول في اعمارهم. فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام وقف على قبر رقيه وهو حزين ووقفت فاطمه تبكي تمسك ثوب النبي عليه الصلاه والسلام وتبكي. فجلس النبي عليه الصلاه والسلام ينسح دموعه بايديه عليه الصلاه والسلام لفاطمه. فواذ وجدوه عم يبكي وتدمع عيونه فقالوا له انت تبكي يا رسول الله؟ قال انها الرحمه، انا رحمته شفته ضعيفه وبدها تنزل في القبر فهذا من باب الرحمه. وودع النبي عليه الصلاه والسلام اول بنت له رقيه وكانت خلفت ولد اسمه عبد الله. أظن إنه الوقتنا يعني تقريبا حينتهي فهذه بتحب تسأل أي سؤال يلا تتفضل إذا عندك أي سؤال. بس تعرف عندي سؤال ليش عم تحكي لنا فيها الصحابة والصحابيات نحن نحب نكون مثلهم ليش كنا نوصل لهذا المقام؟ يعني هذا نحن أملنا وأمل كل واحد فينا شاب ولا فتاة إنه إحنا نتمنى ونشوف هالقصص هي ونحن في بلادنا الحمد لله أمان واطمئنان. يعني لا محتاجين جهاد ولا محتاجين حرب غير ما نقدر نساعد في اخواننا بفلسطين او نساعد في اخواننا بالعراق. لكن كيف نقدر احنا نصل الى مستواهم؟ انت اذا تمسكتي بدينك، الان احنا في زمن طبعا فتن كثير. انت لما تتمسكي بدينك بيكون لك اجر. في حديث رواه الامام احمد يقول عليه رضوان الله تعالى: المتمسك بسنتي يوم فساد امتي له اجر شهيد. هذا كلام النبي. انه اللي يتمسك بسنه النبي ايام الفساد له اجر شهيد. فأنت إلك أجر حارثة، إلك أجر عبيدة بن الحارث، إلك أجر أولاد عفراء اثنين الشباب معاذ ومعوذ اللي استشهدوا في قتال أبو جهل. إذا أنت تمسكت بدينك. ففي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من ورائكم أيام الصبر. حتيجي أيام للصحابة عم يقول لهم حيجي زمن اللي بدهم يجوا بعدكم اسمهم أيام الصبر. المتمسك فيهن متمسك بدينه يعني متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما أنتم عليه الشيء اللي أنتم ماشيين عليه له من الأجر كأجر 50 واحد منكم. قالوا منا يا رسول الله أو منهم؟ قال منكم. قالوا منا أو منهم؟ قال منكم. 6 مرات يعيد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت بتقدري تصلي لمقام مو صعب لما تمسكي بحجابك، تمسكي بأخلاقك، تمسكي بصلاتك وتحافظي عليها وتحافظي على علمك وعلى قرآنك وتكوني أنت ناشرة لهذا العلم توصلي لمقامات. هذا أملنا نحن بالله تعالى. لكن ما بدها تخاف إذا أنك تفيقت على صلاة الصبح ولا على التهجد والله لا تعبانة والله لا نعسانة، هذا ما راح تصلي لأي مقام أحدا منهم. فاللي بذلوا أرواحهم إن شاء الله ربي بيجمعنا فيهم وبيجمعكم فيهم بإذن الله. إلكم في سؤال؟ أيوة دكتورة لو سمحتي، بس شو كان دور المرأة في معركة بدر؟ المرأة في معركة بدر ما شاركت في المعركة، ما كان في نساء شاركوا في المعركة، طبعا النساء كانت حريصة المرأة انه تشارك في المعارك، لكن أول شيء ما كانوا متوقعين تصير معركة، على أساس انه هي قافلة وطلعوا بعض الأصحاب اللي هم يعني بدهم بس يحصلوا هالأموال هي. كما انه ما كان في ترتيب مسبق للمعركة، لكن المرأة كانت حريصة على تاخذ أجر الجهاد. وتاخذ اجر المقاتل في سبيل الله. في حديث جميل كثير لاسماء بنت يزيد بن السكن، كانت مفوهه مكلمه وفصيحه وكانت تيجي تسال كثير النبي جريئه. وهيك لازم تكونوا. المراه في الاسلام قويه جريئه بالحق مقويه على الباطل. فجاءت أسماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، أنا جاي من طرف كل النساء. طيب إن الله أرسلك للرجال وللنساء وقد فرض علينا الفرائض، ولكن الرجال فضلنا الله تعالى علينا بالجمع والجماعات وأكثر من ذلك بالجهاد في سبيل الله. طيب نحن النساء؟ قالت يا رسول الله نحن النساء جالسات في بيوتكم وحافظات أولادكم وطابخات طعامكم، وإذا سافرتم أو خرجتم فنحن نهتم بالبيت وبالأولاد وبالطعام وباللباس، وغسلنا ثيابكم وغزلنا أثوابكم، طيب أفما نشارككم بهذا الأجر؟ طب نحن ما نشارككم لأن يعني فعلا نحن خط خلفي معاكم لكن داع لكم. قولوا لنا أنتم ما تقدروا، يعني اللي كيف بده يطلع على المعركة إذا ما عنده جوابة أكل، وإذا ما له مطمئن على بيته، إذا ما مطمئن على أولاده، إذا ما معه سلاحه معه ثيابه، فأما أفما نشارككم في هذا الأجر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب كثير بحديثه والتفت لعند أصحابه قال لهم أسمعتم مقالة امرأة قط أحسن من هذه في مسائلتها في أمر دينها؟ في أمركم سمعتوا هيك واحدة تسأل بهذا السؤال عم تبحث عن أمر دينها؟ فأنت سألتي هذا السؤال وإن شاء الله ربي بيطعمك هذا الأجر مثل ما طعم أسماء بنت يزيد بن السكن وكل الصحابيات. فالصحابة سؤالوا له والله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى هذا، إحنا ما فكرنا أنه في مرة بتفكر هالتفكير. طبعا هي من بقايا لسه أفكار عن المرأة أنه هي ضعيفة ولسه يمكن ما عندها تفكير وما عندها إدراك. فالنبي التفت إلى المرأة وبشر بشارة الشرحية قال لا اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبحر المرأة لزوجها وطلبها مرضاته يعدل ذلك كله. كوني امرأة صالحة، كوني زوجة صالحة مع زوجك. طبعا المفروض هو كمان له انت لك عليه حق يكون معك هو صالح بنفس الوقت، لكن هذا هلا دورك وحقك تكوني زوجه صالحه يعدل ذلك كله. تاخذي اجر الجهاد، تاخذي اجر المعارك واجر الاستشهاد في سبيل الله تعالى اذا كنتي. اذا اول سؤالك اللي كان انه نحن نتمسك بديننا ونحافظ عليه، والجواب سؤالك الثاني انه نحن تكون المراه دورها وواجبها في بيتها ومع زوجها بتاخذ اجر الجهاد في سبيل الله تعالى. شكرا لكم وقتنا انتهى، وبودعكم اخوتي واخواتي كل الشكر لكم. اعود فاذكركم اني معكم اليوم على المنتدى من الساعه 11 الى الساعه 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكه المكرمه. انتظركم وانتظر مشاركتكم، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.